وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب، يعني من ادعى معرفة الطب وصار الناس يأتون إليه وهو ليس عنده علم، وإنما قصد بذلك استغلال الناس، أو قصد بذلك الشهرة وأنه طبيب، أو أي أمر من الأمور، فهو إذا ادعى أنه طبيب وليس كذلك فإنه يضمن ما جنت يده، يضمن ما حصل بسببه من قتل أو دونه، فإنه ضامن له، لأنه دخل في شيء وهو لا يعرفه وتسبب لما يحصل إما من موت الشخص، أو مثلا من قطع يده أو رجله أو إحداث عاهة به أو أي شيء، فإنه ضامن لجميع ما يترتب على ذلك. فلو مثلا تطبب وقال يزعم أنه يعرف مثلا تجبير الكسر، وأنه يجبر اليد ويجبر الرجل وكذا، ثم عمل شيء وهو لا يعرف، ثم تسبب إلى الإخلال بهذه الرجل، يجب عليه الدية، دية هذه الرجل التي بطلت بسببه. كذلك أيضا لو أنه تطبب بشخص ومات الشخص، فإنه يجب عليه ديته، لأنه هو المتسبب، فإذا تسبب بشيء فإنه يضمن له. وهذا ليس في الطب خاص، هذا عام في كل شيء يتسبب إليه الإنسان فإنه يضمنه، حتى ولو لم يفعل، وحتى ولو كان له قدرة على إنقاذ الشخص ولا أنقذه فإنه يضمنه، لأن المسلم له حرمة ونفسه محترمة. فلو مثلا قدر الإنسان جاك وهو عطشان شديد العطش يخشى عليه من الموت، وأنت معك ما تستطيع تنقذه ولا أنقذته، ثم مات، فإنك تسوق ديته لأنك قادر على إنقاذه. فإذا كنت تستطيع إنقاذ هذا الشخص فأنت اللي تسببت الموت، ولو أنقذته بهذا اللي معك سلمت روحه، أو كذلك من طعام أو غير ذلك، أو لك قدرة بإنقاذه ولا أنقذته، سقط غريق ومات في الماء وأنت تشوف وأنت لك قدرة أنك تنتشره، تسوق ديته. فهذا واجب على كل مسلم، إنقاذ المسلم من هلكته. فكيف إذا كان تسبب أيضا للفعل، وعياذ بالله، لفعل يتطبب ويخدم على الطب ويزعم أنه طبيب وهو إنما يعبث بالناس، أو ربما إنه ما عنده من الطب إلا الشيء اليسير، ويريد يجري تجارب على عباد الله ويسبب على ذلك والعياذ بالله إما قتل أو مثلا بتر عضو أو غير ذا، فإنه يضمن لهذا. هنا وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل. وصحه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم، هنا بين لنا المواضح جمع موضحة، والموضحة هي الشجة التي تخرق الجلد ويتبين منها العظم، فإذا تبين منها العظم يعني أوضحته ووضحته وبان شاف العظم، هذه اسمها الموضحة، وجمعها مواضع. فالموضحة هذه فيها خمس من الإبل، إذا مثلا ضربه بشيء مع رأسه وخزق الجلد وبان العظم ولكن ما انهشم، فإن كان انهشم ففيه أكبر من ذلك، مجرد أنه اتضح العظم ولم ينهشم ففيه خمس من الإبل. وكذلك أيضا في الأصابع عشر من الإبل، والأصابع سواء وإن كانت هي غير متساوية لكن الحكم فيها سواء، فالإبهام فيه عشر من الإبل والخنصر فيه عشر من الإبل. ولا يقال إن هذا ما يوازن هذا، لأن النبي جعل في الأصابع الأصابع العشر جميعها فيها الدية، وفي الواحد منها عشر الدية، فإن كانت بالإبل فالنبي قدر بها عشر من الإبل، وإن كانت بغير ذلك فهي بمقدار قيمتها. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام وضح أن الموضح فيها خمس من الإبل، كما أن في السن خمس من الإبل، وأن في الأصابع اليدين في كل واحد منها عشر من الإبل، وفي أصابع الرجلين في كل واحد منها عشر من الإبل. فهذه في الديات، هذه وتسميها العلماء ديات الأطراف، إذا كانت أو ديات مثلا الشجاج ونحو ذلك فهذا فيه الدية. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصحه ابن خزيمة. نعم، هذا فيه مسائل، وهو أن المعاهد، والمعاهد هو الكافر الذي يدخل في بلاد المسلمين بعهد منهم، فإذا دخل بأمان منهم وبعهد منهم أذن له ولي الأمر أو أذن له من يقوم مقام ولي الأمر في هذه الأمور، فيجب احترامه، يجب حفظ ماله وحفظ نفسه وحفظ عرضه، ولا يجوز لمسلم أن يتعرض له إذا دخل بأمان. أما الكافر الذي ليس بأمان كمن يدخل للتجسس أو يدخل للتلصص أو يدخل لأمه، فهذا هدر، من قتله فلا شيء عليه، وهو حلال الدم والمال إذا كان غير مؤمن وليس له ذمة في ذمة المسلمين. لكن هذا الذمي الذي له ذمة دخل بإذن من ولي الأمر أو من يقوم مقام ولي الأمر وسمح له يدخل، مثل ما مثلا يأتي بعض الكفار لأجل العمل مثلا في بلاد الإسلام، أو يدخل بتجارة يصف تجارته يبيع اللي معه ويروح ومؤمن في الدخول، فهذا يضمن ولا يجوز لأحد يعتدي عليه. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتدى عليه، وقد قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ففيه وعيد شديد، لأن ذمة المسلمين لها قيمتها، والمسلمون لهم ذمة ولهم صدق ولهم وفاء بالعهود والعقود، فالمسلمين ما ينبغي أنهم يكونون في أخلاق رديء، أخلاقهم عالية وعندهم شهامة. إذا أمنوا شخص فهو مؤمن، إذا عاهدوا يوفون بالعهد، إذا وعدوا يوفون بالوعد، فإذا دخل بذمة المسلمين يجب على كل مسلم احترامه عن العبث بماله أو عرضه أو دمه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة. أما ما يتعلق لو قدر أنه حدث هذا الشيء، لو أنه قتل معاهد مثل ما يقتل مسلم وغيره، هذا شيء يحدث، فإنما يجب الدية مثل ما يجب الدية للمسلم إذا قتل، لكن سواء خطأ أو عمدا وعفي عنه ففيه الدية. لكن دية المعاهد الذي هو ليس بمسلم ديته نصف دية المسلم، ليست ديته دية المسلم، لأنه ناقص، لأن المسلم أكمل حالة منه بإسلامه، أما هو فهو ناقص، فلذلك تكون ديته نصف دية المسلم الحر، فيكون خمسين من الإبل ديته، المسلم 100 من الإبل، وهذا يكون 50 من الإبل. وهذا كما سبق إذا كان غير حربي، أما الكافر المحارب للمسلمين فهذا لا احترام له ولا ذمة له، ومن قتله فلا شيء عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا كان من أعداء الإسلام المحاربين للإسلام. أم لكن إذا كان لا يؤذي المسلمين ولا يحاربهم، وإنما دخل لأمر من الأمور بإذن من المسلمين، إما دخل في تجارة أو دخل ليعمل عمل أو دخل برسالة أو رسول من مثلا أي دولة أبعثته، فهذا يؤمن. أو جاء مثلا ليتعرف على أحوال المسلمين وعلى الإسلام لعله يسلم. فالله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلم. الله أمر أنه يغذل له ويرجع البلد السالم ما حد يتعرضه، ثم أبلغه مأمنه. لكن إذا قدر وحصل عليه حادث من الحوادث بسبب أحد، فإنه يلزم له نصف دية المسلم الحر. هذه المسألة الثانية، مسألة المرأة، عقل المرأة. والمعنى عقل المرأة أي دية المرأة، دية المرأة على النصف من دية الرجل. لكن دية المرأة إما أن تكون دية كاملة فهي على النصف من دية الرجل، وإما أن تكون بالأطراف مثل الموبحة اللي فيها 5 من الإبل، أو مثل قطع يد، قطع إصبع أو كذا، فهذا الإصبع المرأة فيه 10 من الإبل كما هو في إصبع الرجل فيها 10، ما يقال والله ما فيها إلا 5 نصف مع لا، إلا إذا تجاوزت الثلث من ديتها. فإذا تجاوزت الثلث من ديتها تكون على النصف. فلو قدر مثلا أنها قطع إصبعين منها ففيها 20 من الإبل، إصبع فيه 10 والإصبع الثاني فيه 10، فيه 20 من الإبل. ولو قطعت الأربعة ففيها 20 أيضا من الإبل، لأنها تجاوزت الثلث. فإذا تجاوزت الثلث يكون على نصف ديتها، مثل أن ديته لو قتلت فهي نصف الدية وليست الدية كاملة. كذلك إذا زاد عن الثلث فإنه يكون عقلها على نصف عقل الرجل، وإن كان أقل من الثلث ففيه كامل. الأصبع الواحد يكون فيه 10 من الإبل، السن يكون فيه 5 من الإبل. لكن لو ذهبت مثلا الأسنان كلها ففيها نصف الدم، فيها دنتين، معنى الأسنان كلها فيها دنتين كاملة. فإذا 10 من الإبل، نعم، 3 أصابع ففيها 30 من الإبل، 30 من الإبل، والثلاثون أقل من الثلث، لأن الثلث 333 فهي أقل فيها 30. لكن إذا صارت 4، نعم، فهنا قصت صارت 20، لأن كل واحد على النصف. لأن لو قطعت 4 أصابع من الرجل فيها 40، وهي على النصف من ذلك يكون فيها 20. فهي إذا ما بلغت الثلث تعطى مثل حق الرجل، فإذا وصلت إلى ثلث الدية فإنه يكون على النصف من دية الرجل، كما أن ديتها كاملة على النصف من دية الذكر. الرجل ديته 100 والمرأة ديتها 50 من الإبل. نعم. إيش الحكمة من ذلك أحسن الله؟ الحكمة الثلث. ها؟ الثلث بالنسبة للمرأة. لأن لو زادت عن هذا معناه ساوت الرجل، والنبي ما ساوى الرجل، جعل المرأة أنقص من الرجل، فهذه لئلا تساوي الرجل. لأن ربما إنها تأخذ 5 من الإبل تأخذ نصف الدية، ثم تأخذ 50 ديتها الكاملة، وهي ما تستحق ديتها الكاملة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. أخرجه الدارقطني وضعفه. نعم، هذا يبين أنه إذا غلظت الدية، لأن الدية إما أن تخفف وإما أن تغلظ، فإذا كان القتل خطأ محض ما فيه شبه بالتعمد فهي مخففة، فإن كان فيه شبه بالعمد ربما أنه متعمد يسمى شبه العمد، وشبه العمد مثل أن يتعمد ضربه لكنه ما تعمد ضربه بشيء يميته، مثلا ضربه بالعصا ولا ضربه بشيء خفيف ولا حصاة صغيرة لكن صادفت مقتل ومات، نقول هذا ما تعمد القتل، لأن العادة مثل هذه ما تقتل، ولو قصد قتله سيقتله بشيء غير هذا، وهذا ما تعمد قتله. أو مثلا بما يتعمد القتل لكن ما قصده، قاتل قصده غيره، مادة سلاحه يبي يصيد مثلا له غزال ولا يصيد له مثلا أو طيور أو نحو ذلك، فلما رمى ضرب الرجل من غير أن يقربه، فهذه شبه العمد لأن هذه تقتل، إلا أنه ما تعمده. فإذا ما كان ما تعمده هذا يسمى شبه العمد وليس بعمد، هذا ما يقتل به لكن تغلب الدية، لأن هذا تغلب الدية فيه. أما إذا ما حصل منه شيء مثل ما يحصل الآن، مثلا صدم سيارة ولا كذا، هم فادي من نفسه، ما قصدا ما تعمد هذا الشخص، أما تنقل بالسيارة ويمتوا مع واحد يقول أنت السبب عليك الدية، لكن ما نقول هذه عمد ولا نقول شبه العمد، لأنه ما تعمد يفعل هذا، لأنه هو بنفسه واقع فيها، فهذا ما تعمد نقول هذا ما هو بعمد، لكن شبه العمد يعني تعمد ضربه لكن شيء ما يقتل في العادة، أو يتعمد غيره وتصيبه هو لكنه يقتل، هذا البندق تقتل وأصابت غيره، فهذا شبه العمد تكون مغلظة. والمغلظة قد اختلف العلماء في كيفية التغليب، فجمهور العلماء يرون كما جاء في بعض الأحاديث أن المغلظة تكون مثلا 20 بنت لبون و20 بنت مخاض و20 حقة، فهذه 60، يبقى 40، هذه في بطونها أولادها خلفها الأربعين هذه، فهذه مغلظة. ولو كانت مهم مغلظة كان مثلا 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة، ما فيها خلفها ولا شيء، فهذه 25 بأربعة هذه 100 بعير، هذه غير مغلظة، والمغلظة يكون فيها 40 كلها في بطونها أولاده، فهذا شبه العمد أو كذلك العمد، العمد أو شبه العمد، فتكون فيه الدية مغلظة. نعم. ولا يقتل صاحبه، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزع الشيطان فتكون دماء بين الناس. نعم، وهذا الشبه العمد ما يقتل صاحبه، لأنه الذي يقتل هو المتعمد، الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا جزاء في الآخرة، لكن جزاء في الدنيا أن يقتل به، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية، وكذلك أيضا القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فهذا يقتل إذا تعمد قتله، لكن ربما أنه يقتل وهو ما تعمد القتل، وذلك مثل إذا نزع الشيطان بين فريق من الناس، أحيانا تحدث حوادث ما حسب لها حساب ولا قصد فيها شيء، يكون الناس في مجتمع من المجتمعات ثم يحصل بين كلمة من ذا وكلمة من هذا ثم تضاربون ثم يقوم هذا مع هذا ثم يقتل واحد بينهم، فما قصده القتل ولا لا، لكنها فهذا الذي تعمد قتل هذا يعتبر شبه العمد، هو ما تعمد في الحقيقة قتل، وإنما حصلت بينهم هذا اللي نزل الشيطان بينهم ونغزهم الشيطان وعملوا هذا العمل، فهذا يكون شبه العمد تغلط فيه الدية. في غير ضغينة ولا حمل سلاح. نعم، ما هي من ضغينة، كانوا يتربصون به، ضغينة بين قبيلتين وجاءوهم بغتة واقتلوا منهم، هذا عمد غير بغينا. أو كذلك نعم ولا حمل سلاح، نعم، أو يتعمدون يترصدون لهم يحملون السلاح يقتل، هذا عمد. فالعمد لازم أنه أن القاتل يقتل، وإذا عفوا مثلا عن قتله فلازم أن يدفعوا الدية المغلظة التي منها 40 في بطونها أولاد، هذه مغلظة لأن هذه عمد، والعمد شبه العمد مغلظة، أما الخطأ الذي ما تعمد شيء فهذه غير مغلظة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. نعم، هذا الحديث فيه مقال، ولذلك ما اعتمده كثير من العلماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل دية هذا القتيل 12,000 درهم من الدراهم. فمن صحح هذا الحديث وعمل به قال إن الدية تكون 100 من الإبل مثل ما حكم بها النبي عليه الصلاة والسلام، أو 12,000 درهم مثل ما حكم في هذا الحديث. لكن كثير من العلماء لا يصححون هذا الحديث، والصحيح أن الدية هي 100 من الإبل، ولكن قد لا يكون عنده 100 من الإبل أو يشك عليه، أو يطلبون أصحاب الاستحقاق الذي لهم الدية يقول أعطنا القيمة، فالنبي في ذلك الوقت أمر بدفع القيمة 12,000، وأمر 12,000 درهم لأهل الدراهم، وأهل الذهب أن يدفعوا 1,000 دينار. فالحاصل أن الأصول إن هذه ليست بأصول، وإن كان فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنها أصول، والصحيح أن الأصل هو واحد وهي 100 من الإبل، ولكنها تقدر في كل زمان ومكان بقيمتها. كم 100 من الإبل؟ فإذا قيل 100 من الإبل قيمتها مثلا 50,000، كنا ندفع 50، قيمتها 100,000، قيمتها 120 أو 150,000 لازم تدفع. ننظر إلى قيمة الإبل ونلزم بإخراج الدية بقيمتها، ولا يلزم أن تحضر الإبل نفسها، إذا كانت في القيمة يكفي هذا، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء إن شاء الله. أنا وعن أبي رثمة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم، هذا الرجل الذي جاء معه ابنه عند النبي عليه الصلاة والسلام وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي معك؟ قال هذا ابني وأشهد به، يعني متيقن أنه ابنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وهذا الحديث موافق لصريح الآية في قوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فكان ما تجني عليه. نعم، يعني أنه لو قتل شخص فلا يجوز أن يقتل بدله ابنه، أو يقتل بدله مثلا أبوه، ما يجوز، هو اللي يستحق القتل عليه هو، ولا يقال مثلا لا أنا بيقتل أبوه بداله أو بيقتل ولده بداله، لا هذا ما يجوز، لا يجني عليه ولا يجني عليه هو اللي أما موضوع الدية فنعم، دية الخطأ غير العمد، فهذه نعم يتحمل الوالد جزءا منها لأنها تكون على العاقلة، فالدية تكون على العاقلة، والعاقلة يتحملونها لأنها لا تحمل المال، وتحمل المال ما ينفرد بواحد، هذا يأتيهم بعير ولا بعيرين، وهذا 5 بعارين، وهذا كذا، لين يجمعونه من عمومته وأبناء عمومته وأقاربه، فهذه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدية على عاقلتها، فبين أن الدية على العاقلة، لكنه لا يجني عليه، أي جناية يعملها الأب ليس للولد فيها دخل، أي جناية يجنيها الولد فأبوه خارج المسؤولية عنها. اللهم إلا إذا كان سبب من الأسباب، مثلا يكون مثلا الولد أو الوالد مثلا مجنون ويضر الناس، فوليه يجب عليه يمسكه، لازم عليه يحافظه، فإن حصل منه خطأ أو حصل شيء فوالده يضمنه، لأن وليه يضمنه، ما تتركه إنسان مجنون تتركه بين الناس ويأثر الناس، فكل ما يحدث منه يضمنه قرابته، عقلته يضمنون ما يحدث منه. لكن إنسان عاقل ولا في شيء ويجني جناية عليه هو بنفسه، أبوه ماله فيه دخل، وكذلك أيضا حتى ولو كان مال يتعلق بذمته ولا يلزم أبوه يدفع عنه شيء، أو الأب ما يلزم الولد يدفع عنه شيء إلا برضاه أو تكرم منه، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. باب دعوى الدم والقسامة. لك هذا السائل يقول: هل يجوز قطع أشجار مكة؟ وهل هناك فرق؟ فهل هناك فرق بين ما زرع وبين ما نبت؟ لأن قطع الأشجار في مكة أو حش الحشيش في مكة أو قطع غصان الشجر أو قطع الغصن الذي مؤذن فيه شوك، كل هذا حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط رقطتها. فكل هذه الأمور متميزة بها مكة، والمراد بمكة ما كان حدود الحرم، كل حدود الحرم اللي هو من بعض الجهات 19 كيلو، ومن بعض الجهات ربما يجي 4 أو 5 كيلو، فكل ما كان داخل حدود الحرم هذه هي مكة، وهذا التي لها الحرمة، لا يجوز أن يحش حشيشة ولا يقلع شجرة ولا كذلك أيضا يقطع شيئا من أغصانها ولا يحش الحشيش ولا ينفر الصيد، فإذا كان الصيد لا ينفر فصيده من باب أولى، ومن قتله فعليه جزاء ما قتل. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبل أمره. فالصيد محرم في داخل الحرم ومحرم لمن كان محرما ولو لم يصل حدود الحرم، ما دمت أحرمت ودخلت في الحج أو في العمرة وأحرمت ما يجوز لك أن تتعرض شيء من الصيد. أما في داخل حدود مكة للمحرم وغير المحرم لا يجوز لأحد أن يتعرض صيد حرم، بل ولا ينفرها ولا تنفير، والتنفير مثل ما ذكر بعض العلماء قالوا إن من التنفير لو رأيت لك شجرة مضلة فيها ظلال وفيها طيور تحت ظلالة أو في الشجرة وقصدت هذه الشجرة وطيرتهن علشان تقعد فأنت نفرت الصيد، لأنه ما طار الصيد ما طار هذه الطيور ما طارت إلا بسببك وشيء، فهذا من التنفير فلا ينفر صيدها ولا يؤخذ أخذها. أما ما ذكر وقد رتب على ذلك جزاء، فمن قلع شجرة كبيرة طلحة من الشجرة الكبار اللي يستظلون الناس بهن ففيها بدنة، إذا قلع هذه الشجرة يجب عليها أن يذبح بدنة بدنه أو بقرة، وإن كانت أقل من هذا ذبح بقرة، وإن كانت صغيرة ولكنها شجرة بارزة ففيها شاة، وإن كان أقل من ذلك مثل الشجرة الصغيرة أو الأغصان أو الحشيش فهذا فيه قيمته يقدر بقيمة، ثم القيمة هذه يشترى بها طعام وتوزع على الفقراء والمساكين في الحرم مساكين مكة، هذا جزء. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو قول السائل هل فيه فرق بين ما يزرعه الآدمي أو غيره، نعم فيه فرق، فالمراد بالتحريم هذا الأشجار والحشيش والأغصان حتى الشوك. النبي قال لا يعبد شوكها. لو كان في شوك ما يجوز انك تقصه. ها؟ ولو كان في طريق الناس ما يجوز الا انه اذا كان يضر يجوز مع الفدية. اقلعه وسب فدية ما يخالف اذا كان فيه ضرر. نعم. او كذلك مثلا ارض انت مالكها تتعمر عليها بيت وفيها شجرة كبار يجوز انك تقلعها لكن يلزمك الكفارة. تقدر كم ثمنها وتدفع وتشتري بطعام وتوزعه على الفقراء والمساكين. فالحاصل ان اذا كان مما زرعه الادمي مثل مثلا انسان يزرع في بيته مثلا شجر لوز والا مثلا شجر برتقال ولا يزرع شجر موز ولا يزرع مثلا شجر النيم في داخل بيته او خارج بيته، فهذا اللي يزرعه له انه يقصه ما دام انه هو الذي زرعه وهو الذي غرسه هذا يجوز له. او كذلك حشيش او عنده مزرعة داخل الحرم وجعل فيها شيء مثلا من البرسيم او من غيره يجوز انه يحصده ويستعمله اذا كان هو من فعله هو. اما اللي ينبت من حاله هذا هو المراد بقول النبي لا يحش حشيشها ولا يعبد شجرها.